السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة من الأسئلة، منها ما يتعلق بالسؤال عن أشخاص وهذا لا يجاب عليه، والسؤال الثاني رؤيا كذلك، لا أنا لا أعبر الرؤى. السؤال الثالث يقول: ما حكم الصلاة في الثوب الذي به نجاسة ولم يعلم بها صاحبها؟ الصلاة صحيحة، إذا لم يعلم بها فالصلاة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعنيه وبهما نجاسة، فلما علم بها خلعهما ولم يستأنف. يقول: غسل الأطفال هل ينقض الوضوء؟ غسل الأطفال المقصود به غسل عوراتهم، وجاء الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. على هذا فلا وضوء على من يغسل وينظف الأطفال. سم. نعم. الحديث: من مس ذكره، لا ما هم باب أولى، لأن مس الذكر يثير الشهوة، إذا مس ذكر نفسه يثار الشهوة، مع أن الحديث المعارض من حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، هذا يدل على عدم الوضوء. شيخ الإسلام يرى أن الوضوء على سبيل الاستحباب جمع بين الدليلين، وهذا له وجه. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين، وقد تقدم ذكرهم وفسادهم في الأعراف وهود. وارجوا اليوم الآخر، وقال يونس النحوي: أي اخشوا الآخر. وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه القصة، قصة مدين مع نبيهم شعيب، تقدمت مرارا، وهي قصة أخرى غير مدين التي هو لما ردها موسى عليه السلام، وصاحبهم غير صاحب مدين المذكورة في هذه الآية عند جمهور المفسرين، لأن الزمن بعيد بين مدين المذكور هنا مع نبيهم شعيب وبين مدين التي وردها موسى عليه السلام، الزمن طويل جدا، لأن هؤلاء قريبون من قوم لوط في الزمن، وموسى بعيد جدا عنهم. ومنهم من يرى أن القصة واحدة، وصاحب مدين هو شعيب النبي عليه السلام المذكور في هذه الآية، والأعمار في تلك الأحقاب تحتمل الطول إلى هذا الحد، لكن الأكثر على أنها قصة ثانية. نعم. مكان مدين معروف. نعم. المكان قد لا يختلف المكان، لكن النبي يختلف. نعم. وارجوا اليوم الآخر، وقال يونس النحوي: أي اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال ولا تعثوا. الرجاء من إيش؟ من الأضداد، يطلق ويراد به الرجاء الذي هو الرغبة في الشيء، ويطلق ويراد به الخشية التي هي الرغبة عن الشيء. نعم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكفروا، فإنه أصل كل فساد، والعثو والعثي أشد الفساد، عثى يعثى وعثى يعثو بمعنى واحد. وقد تقدم وقيل: وارجوا اليوم الآخر، أي صدقوا به، فإن القوم كانوا ينكرونه. قوله تعالى: ولا يمنع أن يكون الرجاء على بابه، ارجو اليوم الآخر، يعني ارجو الثواب الموجود في اليوم الآخر. قوله تعالى: وعادا وثمود، قال الكسائي: قال بعضهم هو راجع إلى أول السورة، أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وثمود. قال وأحب إلي أن يكون معطوفا على فأخذتهم الرجفة لأنه أقرب. نعم. وأخذت عادا وثمودا. وزعم الزجاج أن التقدير وأهلكنا عادا وثمودا. وقيل المعنى واذكر عادا إذ أرسلنا إليهم هودا فكذبوه فأهلكناهم، وثمود أيضا أرسلنا إليهم صالحا فكذبوه فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عادا بالريح العقيم. وقد تبين لكم يا معشر الكفار من مساكنهم بالحجر والأحقاف آيات في إهلاكهم، فحذف فاعل التبين. ما الذي تبين من مساكنهم؟ الآيات والعلامات الدالة على عظمة الرب بطشه بمن خالف أمره. نعم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي أعمالهم الخسيسة، فحسبوها رفيعة، فصدهم عن السبيل أي عن طريق الحق، وكانوا مستبصرين. فيه قولان، أحدهما وكانوا مستبصرين في الضلالة قاله مجاهد، والثاني كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه، لأنه إنما يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة. قال الفراء كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. وقيل أتوا ما أتوا، وقد تبين لهم أن عاقبتهم العذاب. يعني عصوا الله على بصيرة، عصوا الله على بصيرة، فاستحقوا العقاب لا على جهل، وإن كان كل عاص فهو جاهل، لكن فرق بين من يعرف أن هذا محظور وهذا ممنوع وبين من لا يعرف، وإن كان الكل في حيز الجهل. نعم. قوله تعالى وقارون وفرعون وهامان، قال الكسائي إن شئت كان محمولا على عاد وكان فيه ما فيه، وإن شئت كان على فصدهم عن السبيل. إذا قيل أن هذا القول فيه ما فيه، هذا كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه. نعم. مأخوذة من شيء شيخ. أيوه. فيه ما فيه، هل ترمز إلى شيء معين؟ يعني فيه ما فيه من الضعف، هذا الأصل عندهم. نعم. وإن شئت كان على فصدهم عن السبيل، وصد قارون وفرعون وهامان. وقيل أي وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل، فاستكبروا في الأرض عن الحق وعن عبادة الله، وما كانوا سابقين أي فائتين. وقيل سابقين في الكفر، بل قد سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكناهم. فكلا أخذنا بذنبه، قال الكسائي فكلا منصوب بأخذنا، أي أخذنا كلا بذنبه. فمنهم من أرسلنا، منصوب بالفعل نفسه المذكور أو بفعل محذوف يفسره المذكور، فكلا أخذنا بذنبه، يقول هو منصوب بأخذنا، فهل هو منصوب بأخذنا المذكور أو بفعل محذوف يفسره المذكور؟ فأخذنا كلا أخذنا، هذا الأصل عندهم، وهذا كثير ما يقدرون مثل هذا. ومنهم من يقول لا نحتاج إلى تقدير، تقديم المفعول جائز، لكن اللي يشكل عليه دخول الفاء، هنا يشكل عليه دخول الفاء، مثل إذا، عندهم إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، لا بد من تقدير فعل يفسره المذكور، لأن إذا ما يعمل ما بعدها فيما قبلها. نعم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني قوم لوط، والحاصب ريح يأتي بالحصبة، وهي الحصى الصغار، وتستعمل في كل عذاب. ومنهم من أخذته الصيحة، يعني ثمودا وأهل مدين. ومنهم من خسفنا به الأرض، يعني قارون، ومنهم من أغرقنا قوم نوح وقوم فرعون. وما كان لو قال قوم نوح وفرعون وقومه لأنه مغرق معهم، نعم، لأن السياق يدل على أنه نجا، أما إلا نجاة البدن، كان مراد نجاة البدن فنجي بدنه وإلا مات بالغرق. نعم. وما كان الله ليظلمهم لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من نعم. يعني ما جاء ذكره أنه نبي، منهم من قصصنا، نعم، ومنهم من لم نقص، نعم، ومنهم من قصت أو ذكرت قصته بالتفصيل، ومنهم من ذكرت على سبيل الإجمال، كونها ذكرت وما ذكر ليس إلينا، هذا إلى الله جل وعلا. هذا كله إلى الله جل وعلا، يعني ما جاءنا منه سمعنا وأطعنا، ما لم يأتنا ما نبحث عنه. والله جل وعلا بيّن أن منهم من قص علينا قصته ومنهم من لم يقصص، نعم، وغير إسماعيل، غير إسماعيل، يعني ذكر القرآن 25 من الأنبياء كلهم ذكرت قصصهم، لا. كيف القصص التي يحتاج إليها وينتفع بها المسلمون تذكر؟ قصة موسى أطول القصص، هل معنى هذا أنه أفضل من غيره، أفضل الأنبياء؟ لا يلزم. نعم. قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، قال الأخفش كمثل العنكبوت وقف تام، ثم قص قصتها فقال اتخذت بيتا. قال ابن الأنباري وهذا غلط، لأن اتخذت بيتا صلة للعنكبوت، كأنه قال كمثل التي اتخذت بيتا، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول، وهو بمنزلة قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار دون يحمل. قال الفراء هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه. هذه الجملة اتخذت ويحمل، هذه جمل بعد معارف ولا نكرات؟ معارف. إذن إعرابها أحوال ولا صفات؟ لا، بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. لكن العنكبوت هنا والحمار هل يقصد به عنكبوت بعينها لتبين هيئتها، وحمار بعينه تبين هيئته، أو المقصود جنس فهو في حكم النكرة، وحينئذ يكون بحاجة إلى الوصف أكثر من حاجته إلى بيان الهيئة، فهي صفات. نعم. قال الفراء هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا، ولا يحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به، لأن المقصود بالتشبيه البيت، المقصود بالتشبيه البيت هو المتحدث عنه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وليس المقصود بالتشبيه العنكبوت، وقد يقال أن المقصود العنكبوت مع بيتها، مقصود بالتشبيه العنكبوت مع بيتها، ولا تكون مثلا اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتها، وإن أوهن البيوت لا، يعني الصورة الكاملة من العنكبوت وبيتها، يشبهها من اتخذ إلها غير الله جل وعلا هو مع اتخاذه. نعم. وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت. قال الضحاك: ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو متعلقة ببيت العنكبوت أي لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئا، وأن هذا مثلهم لما عبدوها، لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. وقال النحاة: إن تاء العنكبوت. هل يخفى عليهم أن بيت العنكبوت ضعيف؟ هل يخفى عليهم أن بيت العنكبوت ضعيف؟ يخفى على أحد؟ ما يخفى على أحد أن بيت العنكبوت ضعيف، لكنه يقول أن هذا مثلهم لما عبدوها، لا أنهم عندكم كذا، ها؟ هم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف، لكن العلم الذي لا ينفع ليس بعلم. وقد يقال أنهم لا يعلمون وجه الشبه بين ضعف حجتهم وبين ضعف بيت العنكبوت، ولو علموا وجه الشبه بينهما لما فعلوا، لأنه لا يمكن أحد أن يستظل ببيت مثل بيت العنكبوت، فكيف يتدين بدين هو في الحقيقة كبيت العنكبوت؟ نعم. يعني جهلهم، حينما تبني البيت، المقصود أن وجه الشبه هنا جهله مثل جهل العنكبوت، ولو علموا أن دينهم، هم يعلمون أن بيت العنكبوت لا يقي، لكنهم جهلوا أن دينهم ينفع، ظنوه نافعا، كما جهلت أو ظنت العنكبوت أن بيتها يقي. لكن الفرق أن العنكبوت ليس عليها تابعة، ليس عليها تابعة، لأنها ليست بإزاء التكليف، وأما بالنسبة لهم فعليهم التابعة، جاءتهم النذر، قامت عليهم الحجج، فيؤخذون بهذا. وين هو الصورة مجتمعة؟ الصورة مجتمعة، يعني حالة كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا لا يقيها لا حر ولا برد ولا مطر، ولا كما أن هذه الديانة لا تنفع ولا تضر. نعم. إما يقال أن الهمزة زائدة هنا لأنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف، لكن موجودة في كل النسخ، وعلى كل حال يمكن توجيهها، يمكن توجيهها، لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف، هم يعلمون بالفعل، لكن صنيعهم مثل صنيع العنكبوت نزلهم منزلة الجهال ببيت العنكبوت. نعم. وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة لأنها تسقط في التصغير والجمع وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت قد ابتناها، ويروى: على أهطالهم منهم بيوت. قال الجوهري: والهطال اسم جبل، والعنكبوت الدويبة المعروفة التي تنسج نسجا رقيقا مهلهلا بين الهواء، ويجمع عناكيب وعناكب وعكاب وعكب وأعكب. وقد حكي أنه يقال عنكب وعنكباه. قال الشاعر: كأنما يسقط من لغامها بيت عنكبات على زمامها، وتصغر فيقال عنيكب. وقد حكي عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى. وقال عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود حين كان جالوت يطلبه، ومرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي عن قتلها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يورث الفقر، ومنع الخمير يورث الفقر. ضعيف ضعيف ضعيف جدا. حكي عن يزيد بن ميسرة تحريف. الحين في النسخ كلها يزيد بن ميسرة يكون تحريف. مش اعتمد عليه بالتصحيح؟ ما اعتمد على شيء بالتصحيح؟ ما ينفع، ما ذكر شيء ما ينفع. لابد أن يستند على شيء يراد صحة. نعم، مقتضى كونها ممسوخة أنها مذمومة. كان على هل يفويسقة تضر تلسع سامة، هل هي مؤذية ولا غير مؤذية؟ نعم، على كل حال على حسب ما جبلت عليه، إن كانت تضر تؤذي تقتل وإلا فلا. لا ما يعرض، نهي عن قاتلها. وش قال عندك؟ خرجه. شو يقول؟ نهي عن قتلها. إذا قال نهي عن قتلها فهو مرفوع. أيهم نهي عن قتلها. إيه شو يقول؟ إيه هذا المقصود. أما كونها نسجت معروف، هذا مستفيد. أما الحكم الشرعي في النهي عن قتلها، هذا الذي يحتاج إلى عناية. المؤذي يقتل، المؤذي يقتل. هو كلام على الأصل أنها ما خلقت إلا لحكمة، فقتلها إلغاء لهذه الحكمة اللهم إلا إذا كانت مؤذية، فكل مؤذي يقتل، والفواسق تقتل بالحل والحرم. الثاني قال طهروا بيوتكم. نعم، النسج لهذا مستفيض في السيار عندهم. نعم، قوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما بمعنى الذي، ومن للتبعيض، ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى، والمعنى إن الله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه. وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب يدعون بالياء، وهو اختيار أبي عبيد لذكر الأمم قبلها، والباقون بالتاء على الخطاب. قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها، أي هذا المثل وغيره مما ذكر في البقرة والحج وغيرهما، نضربها نبينها للناس، وما يعقلها أي يفهمها إلا العالمون، أي العالمون بالله، كما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. يعني ذكر من الأمثال في البقرة البعوضة، ذكر في الحج الذباب، وأمثال القرآن واردة كثيرة جمعت في مؤلفات، والعناية بها من أهم المهمات، لأنه لا يعقلها إلا العالمون، ما يفهمها إلا العارفون، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ليدخل في هذه الزمرة، ولو ضرب في جميع فنون العلم وغفل عن هذا الباب لصار في علمه خلل، صار في علمه خلل، لأن هذا منصوص عليه أنه من أبواب العلم، ونفيه ينتفي معه العلم، يعني كمال العلم الخاص بهذا الباب. وعلى كل حال أمثال القرآن لابد من عناية بها. نعم، حديث جابر صلى الله عليه وسلم العالم العقل واهي جدا. نعم، شو فيها أمثال القرآن لابن القيم رحمه الله نافع جدا. نعم، قوله تعالى شو يقول عنه داود بن المحبر؟ هذا واهي موضوع، هذا معروف. قال نتروك فيما قاله تعالى قدره الضعفاء المتروكين، ونأخذ من جوزه الوضيعات الموضوعات، هذا أصلنا. وقال كتاب العقل وضعه أربعة، وله ميسر كسرة واستلقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر ثم سلقه سليمان عيسى فأتى بأسانيد ها؟ إيه له كلهم على مبني على هذا وكلهم موضوعات كلهم موضوعات نعم قوله لكن سرقة الحديث تشبه في صورتها الاستخراج لأنه يعمد الكتاب كتاب العقل هذا فيذكر حديث بأسانيده هو ما هو بأسانيد الأصل سرقة يعني ما ليس بصحيح يركب أسانيد نعم لا لا باطل النص لا لا موضوع نعم استخرج بأسانيده هو أي نعم إيه؟ بأسانيد التي يركب هو تركيب ما هو بيروي بها نعم سرقة الأحاديث سرقة الأجزاء بهذه الكيفية نعم قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق يعني حينما يقولون فلان يسرق الحديث بهذه الطريقة يأخذ الحديث الذي يرويه فلان ويركب له إسناد ويرويه من طريقه ويروي من طريقه هو إيه؟ نعم ولو كان من أصح الأحاديث يكون مسروق الحديث سمعنا هذا أنه يعمد إلى كتاب من الكتب فيسرقه من صاحبه يقول لا لا ما بعد نعم قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسط وقيل بكلامه وقدرته وذلك هو الحق إن في ذلك لآية أي علامة ودلالة للمؤمنين المصدقين قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فيه أربع مسائل الأولى قوله تعالى أتل أمر من التلاوة والدؤوب عليها وقد مضى في طه الوعيد في من أعرض عنها وفي مقدمة الكتاب الأمر بالحظ عليها والكتاب يراد به القرآن والمراد بالكتاب كتابه التفسير مقدمة الكتاب الأمر بالحظ عليها ذكر في مقدمات التفسير القراءة وآداب القراءة ما جاء فيها نعم الثانية قوله تعالى وأقم الصلاة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها وقد تقدم بيان ذلك في البقرة فلا معنى للإعادة الثالثة قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يريد إن الصلاة الخمس هي التي يعني جنس الصلاة نعم هي التي تكفر ما بينها من الذنوب يعني كما جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها مجتنبة الكبائر نعم كما قال عليه السلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال فيه حديث حسن صحيح وقال ابن عمر الصلاة هنا القرآن والمعنى حديث مخرج عند مسلم نعم في الصحيحين نعم تخريجه من الترمذي نزول نعم وقال ابن عمر الصلاة هنا القرآن والمعنى الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الزنا والمعاصي قلت ومنه الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يريد قراءة الفاتحة وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء ولا منكرا أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها قال ابن عطية وهذه عجمة وأين هذا مما رواه أنس بن مالك قال كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصلاة ستنهى. فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم. الحديث جاء بغير هذا اللفظ، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يصلي من الليل وإذا أصبح سرق، قال ستنهى صلاته. شو يقول عندك خرج؟ والمراد بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي وتترتب عليها آثارها، أما الصلاة التي لا يخرج صاحبها من أجلها إلا بالعشر أو ما دون العشر أو فوق العشر، مقصود أن مثل هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا نجد في واقع المسلمين من المسلمين المصلين أهل جرائم أهل منكرات، لأن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر للخلل الموجود فيها، والعبادات إذا لم تؤدى على وجه الشرعي لا تترتب عليها آثارها. تجد الإنسان يصوم رمضان ثم بعد ذلك لا تتحقق العلة التي من أجلها شرع الصوم لعلكم تتقون، ومثله يحج ولا يحج على وجه المأمور به ولا تترتب عليه الأثر وهو رفع الإثم عنه، فلا إثم عليه. المقصود أن العبادات التي تترتب عليها آثار وهي التي تؤدى على الوجه المشروع. شيخ الإسلام يقول: الرجل الذي يصلي صلاة لا يخرج من أجلها إلا بالعشر كفرت نفسها فبركة يكفي. نعم. على كل حال من الوجه المأمور به الإقبال، عقل منها ما عقل. نعم، هم يتفاوتون، لكن مع ذلك هو يأتي من الجرائم بقدر إعراضه عن الصلاة. نعم. إيه؟ هين حديث أبي هريرة المعروف، حديث أبي هريرة المسند المعروف، الرجل الذي يصلي من الليل ثم يسرق بالنهار معروف حديثه. نعم. شيء قال إن الصلاة ستنهاه. لا، هو الأصل الخبر ما له أصل، من الأساس. نعم. وفي الآية تأويل ثالث وهو الذي ارتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره المفسرون، فقيل المراد بأقم الصلاة. والذي ارتضاه المحققون كان المراد بالمحققين الذين يعتمدون على النصوص ويصدرون عنها، فنعم، وإلا فهذا اللفظ يستعمله كثير من الناس ويصف به من يوافقه على رأيه ويؤيد بهذه الكلمة رأيه. قال أهل التحقيق، قال المحققون: هذه مسألة لا شك أنها نسبية بالنسبة إلى القائل، وكن على مذهبه ومشربه الأصلي والفرعي. فتجد الأشعري يقول قال المحققون، يعني أئمتهم من الأشعري، والمعتزلي كذلك، والأثري كذلك، والحنفي كذلك، والمالكي كذلك، الموافق والمحقق عند كثير من يلوك هذه الكلمة. وأما الصوفيون الذين ذكرهم التصوف، فإن كانوا من أهل التصوف وأهل الشطحات وأهل البتاع في الدين الذين يعبدون الله بغير ما شرع، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يذكرون في خلاف ولا وفاق. وإن كان مراده بالمشيخة الصوفية الذين هم أهل العمل الذين يزيد عندهم العمل على العلم ويقضون غالب أو جل وقتهم في العمل والعبادة والعلم عندهم علم لكنه لا يوازي عمل، فهؤلاء إن شاء الله هم على خير ما لم توجد المخالفات منهم أن يعبدوا الله بغير ما شرع. والأصل أن يكون التوازن بين العلم والعمل، فما علم عمل به وما جهله لا يبتدع في دين الله ما لم يشرعه. نعم. فقيل المراد بأقم الصلاة إدامتها والقيام بحقوقها، ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر، وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن المصلي، فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه، صلحت لذلك نفسه وتذللت، وخامرها ارتقاب الله تعالى، وظهرت على جوارحه هيبتها، ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار، لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله، وهذا أبلغ في المقصود وأتم في المراد. يعني إذا كانت صلاة صلاة مودع، إذا كانت كل صلاة يدخل فيها يظن أنه لا يعيش بعدها. نعم. فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم، وهذا مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه، فكلم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى، وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملك الملوك؟ فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا وليتها تجزي، فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان، يعني لا يستفيد منها، لا يستفيد منها. ولذا نجد المواسم تمر بالمسلم وتمر بطالب العلم أيضا، فإذا خرجت هذه المواسم لا تجد أي فرق في الحال قبل وبعد، قبل وبعد، فتجده على ما كان عليه، يمر رمضان ويقبل على الله جل وعلا، ثم إذا خرج عادت حاله إلى ما كان عليه في شعبان، وأخص من ذلك تجده يعتكف. فإذا أعلن عن انتهاء الشهر، فإذا كانت صلاته تفوته قبل الاعتكاف، في الغالب أن صلاة العشاء من ليلة العيد تفوته، أو يفوته شيء منها بقدر ما كان يفوته. هذه العبادات تمر وتترك الإنسان على هيئته السابقة للخلل الموجود فيها، الخلل الموجود تجده يحج ويتعب ويروح ويحرص على الحج ويتابع الحج ثم يعود كما كان، الخلل الموجود في العبادة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ولا إيش؟ ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء، يعني يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها غافلا عن لبها، لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا وليتها تجزي، فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان، على ما كان. تجد كثير من الناس وعلى وتيرة واحدة، منذ أن شاب إلى أن شاب وعلى وتيرة واحدة، ما زاد لا في الخير ولا في الشر، ومع ذلك يصلي الصلوات ويتصدق ويصوم النوافل ويقوم الليل، ومع ذلك وفي مكان. وتجدون بعض الناس ما شاء الله في لحظة من اللحظات تغير حاله إلى أحسن، وتجدون العكس بعد. وكل هذا مرده إلى القلب الذي يتعامل مع الله جل وعلا. نعم. فإن كان على طريقة معاصي تبعده من الله تعالى، تركته المعاصي يتمادى على تركته الصلاة. فإن كان على طريقه معاصي تبعده من الله تعالى، تركته الصلاة يتمادى على بعده. وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن عباس، عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. قولهم يعني موقوف عليهم وليس بمرفوع. نعم. وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم

وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك، وكذلك يفعل في غير الصلاة، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له، وثواب ذلك أن يذكره الله تعالى، كما في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي، والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله. أما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. وذكر الله يعني هل يلزم من الأذكار التي ورد عليها ورتب عليها الأجور، هل من شرطها أن يتواطأ القلب مع اللسان، أو يكفي مجرد الذكر الذي يتحقق به الشرط؟ من قال كذا؟ والقول يحصل بمجرد اللفظ. من أهل العلم يرى أن الذكر إذا لم يتواطأ القلب مع اللسان أنه لا قيمة له وأنه عبث. ومنهم من يقول أن الأجور رتبت على القول، فلا يلزم من ذلك تواطؤ القلب مع اللسان، وإذا تواطأ القلب مع اللسان فهو من منزلة ذكر القلب وذكر اللسان، ففيه مزيد الأجر، فيه مزيد الأجر. وبعض الناس يجعل بعض الأذكار التي تطول يجعلها في الأوقات التي يقضي بها غرض من أغراضه، لأن الوقت في تقديره ضايع ولا يعمد إلى وقت مناسب لهذه الأذكار، بحيث يستحضر بها القلب ويتواطأ مع اللسان ويهتم بالذكر، لأنه ذكر أعظم مذكور، فينبغي أن يحتاط له ويهتم به. يعني يلاحظ بعض الناس أن الذكر لا يليه عناية، بل يجعله في وقت من الأوقات الضائعة عنده. نعم، ينبغي أن يكون اللسان رطب بذكر الله جل وعلا باستمرار، وأن يكون المسلم لسيما طالب العلم ديدنه الذكر، وأن لا يفتر من ذكر الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنبه، كما قال الله جل وعلا عن أولي الألباب. لكن الأذكار التي رتبت في أوقات معينة لا بد أن يهتم بها ويعتنى بها لتترتب عليها أثارها. فتجد الإنسان في أذكار النوم لا يهتم لأذكار النوم، تجد على أي حال يقولها، هو يلهج بذكر الله جل وعلا الذي هو أعظم مذكور، والله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وجاء في حديث السابعة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من ذكر في ملأ ذكر في ملأ، كما جاء في الحديث. ولا شك أن الذكر في السر أفضل من الذكر في العلانية، ما لم يترتب عليه قدر زائد على مجرد الذكر كالاقتداء مثلا. لأن بعض الناس وإن كان من أهل العلم لا يعرف من حاله شيء، كل أموره في السر، فكيف يقتدي به العامة؟ كيف يتعلم العامة من عمله ويقتدون به؟ مثل هذا لو جهر في بعض الأمور وعمل بعض الأعمال جهرا ورآه الناس واقتدوا به له مثل أجورهم. الآن لو قيل لشخص من الأشخاص أننا في مجلس عند الملك البارحة أو الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني فأثنى عليك خير، يمكن الله أعلم ما يجي النوم الليلة هذه، يمكن ما يجي النوم. طيب من اللي أثنى عليه؟ أثنى عليه احتمال أن يكون سمع كلام عنه وليس بصحيح بعد، فيكون ليس لثنائه موقع، ويبخل على نفسه بأن يذكر الله جل وعلا فيذكره الله، سواء كان في نفسه أو في ملأ خير من الملأ الذين ذكرهم فيه. والله المستعان، هذا تفريط. سبق المفردون: ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في فضل الذكر، فوائد الذكر، ما يحسن أن يطالع عليه الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله. نعم، لا، على حسب ما يترتب عليه، لأنه قد يعتريه الذكر في الملأ، نعم،

وأخبر بمعناها. قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف. وقول الباجي رحمه الله منه. نعم، الباجي معتمد على هذا الخبر، وأثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب ويقرأ، يعني في آخر عمره كان يكتب، ورد عليه أهل العلم وشنعوا عليه وشددوا في المسألة. والقول لا شك أنه باطل، والخبر الذي ذكر ما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى كتب، ايش قال عن عندك؟ نعم، في غاية الضعف ولا يثبت، فيبقى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله جل وعلا أنه أمي، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع أمتي إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. نعم. قلت: وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، وفي رواية بايعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحوها، فقال علي: والله لا أمحاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه فمحاها وكتب ابن عبد الله. قال علماؤنا رضي الله عنهم: وظاهر هذا أنه عليه السلام محى تلك الكلمة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وكتب مكانها ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهر من هذا، فقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب. فقال جماعة بجواز هذا الظاهر عليه، وأنه كتب بيده، منهم السمناني وأبو ذر والباجي، ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا، ولا معارض بقوله. وما يعني أن كتابة كلمة أو شبهة لا تخرج الإنسان عن كونه أمي، وأوضح من هذا أن يقال أنه أمر بالكتابة عليه الصلاة والسلام، أمر بها، والآمر بالشيء هو كأنه فعل له، كما يقال فعل الأمير وقد أمر بذلك. نعم. ولا معارض بقوله. نعم. ها؟ نعم. على كل حال، الكتابة منفية عنه بالدليل القطعي، ومراد ما يشعر بها محمول عن أنه أمر بها. نعم. ولا معارض بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ولا بقوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بل رأوه زيادة في معجزاته واستظهارا على صدقه وصحة رسالته. وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابه ولا تعاطي لأسبابها، وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن عبد الله لمن قرأها، فكان ذلك خارقا للعادة. كما أنه عليه السلام علم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب، فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله، ولا يزال عنه اسم الأمي بذلك. ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب. فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر، وقد أنكر هذا كثير القرطبي صاحب المفهم. نعم. وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشددوا النكير فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر. وذلك دليل نسبوا قائله الكفر لمخالفته للدليل القطعي، ويقول: ولا تخطه بيمينك.